التعمد في الكتمان او النسيان في التبليغ. يعني العمد والنسيان مستحيل على الانبياء قبل تبليغ الاحكام اللي هي ايه الشرعيه او الاخبار البلاغيه في القران. واما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر عليهم لحفظه بعد التبليغ، لانه اذا بلغ حفظته الامه خلاص وصل. فلو نسي حاجه زي الصلاه مثلا حصل فيها نسيان، فالصحابه ايه يعني استفهم سيدنا ذو اليدين قال له ايه اقصرت الصلاه ان نسيت يا رسول الله؟ احنا بنصلي اربعه نصلي اربعه وانت اخبرتنا ان صلاه الظهر، لان كانت صلاه الظهر اربعه، طب انت سلمت لي من ركعتين. لكن لو قبل التبليغ كان ممكن يسلم من اثنين، يبقى كده ده تشريع، يبقى الصلاه كده الظهر ركعتين. لكن لما كانت على خلاف التبليغ ذكره ايه الصحابه. ولذلك لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام مره واسقط ايه من القران نسيها يعني صلى الله عليه وسلم، فلما بعد السلام بعض الصحابه ذكره بها قال يا رسول الله اسقطت ايه كذا وكذا قلتهاش يعني، قال له هلا اذكر ثانيه؟ هلا اذكر ثانيه؟ فنزلت الايه الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ده برضو ايه يعني التأمين الصحابه انه لابد اذا حصل نسيان او اسقاط في الصلاه لابد من التذكير للامام، ولذلك يسموه العلماء الفتح. الشيخ الدرتير قال وجاز فتح على الامام، يعني الامام مثلا وقف في الفاتحه او وقف في السوره فيجوز للماموم ان يفتح عليه، بمعنى يذكره بالايه التي ايه نسيها. فهنا بعد التبليغ يجوز النسيان، يقرا يسقط ايه مثلا زي ما حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قبل التبليغ لا. يعني نزل عليه 10 ايات يبقى يستحيل ان يبلغ 9 لا عمدا ولا نسيانا. لكن بعد النزول والصحابه حفظوها ممكن ينسى آية وهو يقرأ في الصلاة، لأن النسيان لا يقدح في إيه؟ في عصمتهم، لا يقدح في عصمتهم ولا في صدقهم، لأنه نسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر عليهم أي على الأنبياء لحفظه بعد التبليغ ووجوب ضبطه على المبلغ ليعمل به. القرآن قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني يجب على المبلغ ان يحفظ ما بلغ به ولا ينساه ليعمل به. ولا يمتنع عليهم نسيان منسوخ اللفظ والمعنى مطلقا لا قبل التبليغ ولا بعده. يعني لو نزلت آية ثم نسخت

فلو ما قلت محمد رسول الله يبقى انت كفرت سيدنا عيسى كمان كذبته، يبقى انت مكذب ليه؟ ولذلك قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن اظلم مما افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ايه ميوه؟ لا لا لا، باخبار احاد لا يجوز الاعتقاد فيها، يعني 124,000 نبي و 312 رسول، دي العلماء قالوا لا يجوز اعتقاد هذه الاشياء، اخبار احاد يعني رواها واحد عن واحد عن واحد. العقيده ما ينفعش فيها الا المتواتر جمعا جمعا جمعا جمعا. ليه؟ احنا قلنا قبل كده في الدروس التوحيد قلنا لو حدد ممكن يكونوا اكثر من هذا يبقى انت كفرت ببعضهم، ممكن يكونوا اقل من كده يبقى انت دخلت انبياء مش موجودين مش مرسلين ولا ارسلهم ربنا. لكن الصواب ان تعتقد الخمسة وعشرين نبي المفصلين في القرآن بأسمائهم، واخد بالك؟ منهم 18 في ايه؟ في سورة الأنعام، وتلك حجة آتيناها إبراهيم على قوم، وسبعة اللي هم ايه ما ذكروش اللي هم فيهم سيدنا آدم، سيدنا إدريس، سيدنا هود، سيدنا صالح، وسيدنا شعيب، والنبي صلى الله عليه وسلم، وذو الكفر. دول سبعة كمالة الخمسة وعشرين، غير اللي هم ايه 18 وسبعة بعد الخمسة وعشرين تفصيلا تفصيلا، هم 25 رسول. ونعتقد اجمالا ان الله ارسل رسلا لا يعلم عددهم الا الله، وكذلك الأنبياء أرسل أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. سيدنا الخضر يقولنا مختلف فيه والراجح أنه نبي، سيدنا لقمان الراجح أنه عبد صالح وذو القرنين كذلك عبد صالح، سيدة مريم صديقة كما سماها القرآن، إلياس رسول، إلياس وذو الكفر. قال ويكفي في حصول الذكر بها والإسلام المعنى الإجمالي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، معناها الإجمالي لا معبود بحق إلا الله، لأنه في معبودات بالباطل زي اللي بيعبدوا هناك في الصين والهند وباقي إيه؟ الوثنيين المشركين. قال فقول السنوسي فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من المعاني، أي على سبيل الإجمال لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه الذي يحصل لكل شخص، يعني حتى يقدر يستحضر العقائد كلها بالنوم، لكن لازم نعرف إيه معناها الإجمال لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ويترتب عليه ما قاله السنوسي كما جرت عادة الله في المخلصين في ذكره، اللي هي زي ما قال الشيخ زردير رضي الله عنه، فأكثر من ذكرها بالأدب تنل بهذا الذكر أعلى رضا. قال وينبغي أن يكثر من ذكرها، يترتب عليه حتى تمتزج مع معناه بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله ما لا يدخل تحت الحق. فأكثر من ذكرها بالأدب تنل بهذا الذكر أعلى الرتبة. ولفظ الجلالة في لا إله إلا الله يصح نصبه ويصح رفعه، يعني لا إله إلا الله ولا إله إلا الله يجوز إيه الوجهين. قال وهو من قبيل العام المخصوص. نعم أيوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إيه الظاهر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صح، يعني النحن اللغوية والمعنوية يعني اللفظية والمعنوية صح. يعني لو واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صح. لأنه ده استثناء متصل، الاستثناء متصل يعني المستثنى من جنس المستثنى إيه منه، فإحنا نفينا الألوهية عن غيره وأثبتناها له. لا إله نفيت انت وجود اله في الكون جنس الاله، لا اله الا الله يبقى هو الواحد الاحد سبحانه وتعالى. ايوه لا اله الا الله التسكين ايه ما انت تقف عليها هات لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن في الوصف لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن لو هتقف لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى هتقف يبقى تسكن الوقف. تفتحها خلاص. ونقف على النبوة تساؤل لا اكتفاء، الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا وان يعلمنا ما يعلمنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول.